فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق فكره ذلك. قال الرجل لابن عباس رجل أسلف في سبائب أو سباسب ثم أراد أن يبيعها قبل أن يقبضها من الذي باعها عليه؟ فقال ابن عباس هذا الورق بالورق. معنى هذا جاء إنسان لصاحب مصنع أو لتاجر واشترى منه 1000 قطعة من هذه السباسب على أن يسلمها بعد 2 شهر ودفع الثمن، ينتظر 2 شهر فيذهب ويأخذ هذه البضاعة، لكن المشتري بعد أن دفع الثمن وطال عليه الأجل أو وجد مشتري فقال بعني ما اشتريت من فلان 1000 الموجودة أو نصفها وأربحه كذا أو لم يربحه، فهل يجوز له أن يبيع قبل أن يأتي الأجل ويستلم من البائع أو لا يجوز؟ فالرجل سأل ابن عباس عن هذه الصورة، رجل أسلف في تلك البضاعة وجاء قبل أن يحل الأجل وقبل أن يقبضها لنفسه باعها، ما حكم هذا البيع يا ابن عباس؟ قال لا، هذا العمل وهذه الصورة هي الورق بالورق، والورق بمعنى الفضة، وأصل بيع الفضة بالفضة يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا دفع من مدة 1 شهر والأجل 2 يستلم القماش، فهو لم يستلم قماش ولكن استلم فضة بدل الفضة التي دفعها، يبقى حصل هنا فضة بفضة ايش؟ مؤجلة نسيئة، والفضة بالفضة لا تجوز نسيئة. وقد يكون ربح، يدفع في 1000 قطعة مثلا 500 ريال او 5000 ريال، فاذا وجد المشتري ربما ربح واخذ اكثر مما دفع، يبقى فضة بفضة مؤجلة مع زيادة، يبقى عين الربا ولا لا؟ عين الربا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل قال هو الورق بالورق، وهذا الجواب فيه إجمال. الباجي رحمه الله يقول في هذه المسألة قول مالك في تفسيره لقول ابن عباس أراد أنه سيبيعها على من اشتراها منه، ولكن هل ابن عباس يقصد في جواب الرجل أو الرجل يقصد بأنه يبيعها على من اشتراها منه ولا مطلق بيع؟ ايش تقول يا جماعة؟ رجل جاء قال يا ابن عباس رجل يسلف في سباسب وقبل أن يقبضها يبيعها، هل قال يبيعها على من اشتراها منه؟ ما قال، قال يبيعها. ابن عباس كمان ما استفسر منه، ما قالش حيبيعها على مين. هنا كان للاجتهاد في هذه المسألة مجال. الجمهور كما ينص ابن قدامة في المغني في مذهب أحمد بن حنبل لا يجوز لمن أسلف في شيء مطلقا أن يبيعه قبل أن يقبضه، مع أنهم يفرقون في البيع قبل القبض فيما إذا كان سلما أو غير سلم. لو اشترى شيئا وأراد أن يبيعه قبل قبضه وكان البيع حالا لكن لم يقبض، اشترى كيس تمر، اشترى إرداب من التمر، تعال خذه، وراح يجيب الحمال ليأخذ التمر. هذا سلم ولا حال معجل؟ حالا معجلة في الحال يدا بيد. وهو جايب الحمال وجاي لقي واحد يشتري، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ تقدم لنا أن التصرف في المبيع قبل القبض موضع خلاف عند الأئمة الأربعة، لا ننسى هذه. الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، أيا كان نوع المشترى، طعام، ثياب، عقار، ما دام لم يقبضه. وقبض كل شيء بحسبه، ما لم يقبضه ويدخل في حوزته فلا يحق له أن يبيعه. الشافعي جعلها على إيش؟ على الإطلاق. أحمد كذلك. مالك يقول ما كان مطعوما فقط لا يجوز بيعه قبل قبض، وغير المطعوم يجوز. أبو حنيفة رحمه الله يقول كل مطعوم وكل منقول لا يبيعه، أما العقار فقط فله أن يبيعه قبل قبض. هذه القاعدة عند الأئمة الأربعة ولا لا؟ ولا نسيناها يا جماعة؟ نسيناها مرة أخرى. الشافعي ايش يقول في من اشترى شيئا في بيعه قبل قبضه؟ مطلقا أيا كان فبالحمد لله. أبو حنيفة رحمه الله ايش يقول؟ العقار وحده يجوز أن يبيعه قبل قبضه، العقار وحده، الثياب، السيارة، اللباس، الأواني، الطعام، كل هذا يجوز ايش؟ يمتنع بيعه عند أبي حنيفة قبل قبضه، ولكن العقار يبيعه قبل قبضه. مالك ايش قال؟ قال المطعوم فقط لا يجوز بيعه قبل قبضه، وما عدا المطعوم جاز. ترى اذا ما فهمتوا هذه ضيعت الدنيا. فهمنا هذه القاعدة ولا يا جماعة؟ هنا في اثر ابن عباس رجل اسلف في سبائك، في ثياب، في قماش، وقبل ان يحل اجل السلم اراد ان يبيع السبايب او السباسب او القباش او الاواني. مطعوم ولا غير مطعوم؟ غير مطعوم. نيجي على الاقوال الائمة، من يجيز بيعه قبل قبضه؟ الثلاثة. الشافعي يمنع ولا لا؟ ابو حنيفة يمنع لانه ليس عقار ولا لا؟ مالك يجيز، عفوا ابو حنيفة يجيز هذا لانه ليس عقار ولا لا؟ مالك يجيز لانه ليس مطعوم، واحمد مع الشافعي يمنع. اذا مالك رحمه الله لما رأى فتوى ابن عباس بان هذا القماش لا يباع قبل قبضه، او ان ابن عباس قال هذا هو الورق بالورق يعني ممنوع، ومالك يجيز بيع غير المطعوم قبل قبضه ولا لا؟ يجيز. فأراد مالك أن يشرح أو يأخذ قول ابن عباس على ما يتفق مع مذهبه. قال ابن عباس قال هذا الورق بالورق إذا كان سيبيعه على من اشتراه منه، إذا كان إيش؟ سيبيعه على من اشتراه منه. إذا عند مالك لا يجوز لمن أسلف شيئا مطلقا طعاما أو غير طعام أن يبيعه على من اشتراه منه قبل حلول الأجل. مفهوم هذا؟ إذا مالك رحمه الله بعدما أورد فتوى ابن عباس أخذ يفسرها بأي شيء؟ ابن عباس سئل عن رجل أسلف وباع قبل أن يستلم، قال ذاك الورق بالورق. ابن عباس لم يفصل باعه على من اشتراه منه أو من شخص ثالث، وكلام ابن عباس أقرب إلى العموم منه إلى أن نرده إلى من اشتراه منه. إذن مالك يفسر كلام ابن عباس بأن ابن عباس يحمل كلامه بالمنع إذا كان المشتري يريد أن يبيعه على الذي كان اشتراه منه قبل ذلك. طب وإذا أراد أن يبيعه على شخص آخر؟ إذن لا مانع. ليش؟ لأنه ليس مطعوم ويجوز بيعه قبل قبضه. هيا يا جماعة، ها ظهرت ولا لسه؟ شوية. الله المستعان. نعم. أبو حنيفة رحمه الله في القول بجواز بيع المبيع قبل قبضه يقول: لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقا إلا إذا كان عقارا. فأبو حنيفة لا يجيز بيع إيش؟ الطعام، ولا بيع السبائل، ولا بيع المواعين، ولا بيع الأدوات قبل قبضها، ولكن يجيز بيع إيش؟ العقار. اشتريت أرضا أو دارا قبل أن تستلمها جاز لك أن تبيعها عند أبي حنيفة، لكن عند الشافعي وأحمد لا، حتى تستلم مفتاحها.